بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تأويل الثياب والفرش. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قوس، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يبلغ بعضها إلى موضع ثدي الرجل، يعني الثدي، وهناك ما هو أقل من ذلك على قدر دين كل واحد. وعمر رضي الله عنه قميص طويل يجره، فهذا دينه سابغ عليه وزيادة رضي الله تعالى عنه، اتفق على صحته. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة، ورقة بن نوفل، فقالت خديجة: إنه كان قد صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريته في المنام وعليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. أخرجه الترمذي. وقال غريب: وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. في الباب ما يقوي فضيلة ورقة في الرؤيا، ما رواه الحاكم عن عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الإمام: القميص على الرجل دينه على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أن القميص في المنام هو دين الرجل. وقد يعبر القميص على الرجل بشأنه في مكسبه ومعيشته، وما رؤيا أو وما رأى في قميصه من صفاقة أو خرق أو وسخ فهو صلاح معيشته أو فساده. يجد ثياب بيض أو قميص أبيض دلالة على يعني صلاح المعيشة أو صلاح الدين، وكذا إذا كان صفيقا يعني سميكا فهو يدل على فضله وصلاحه، إذا كان مخرقا أو وسخا ربما يدل على فساد. قال: والسراويل جارية أعجمية لكثرة لبس العجم للسراويل. يقول: والإزار امرأة، وأفضل الثياب ما كان جديدا صفيقا واسعا في المنام. يعني أفضل الثياب إذا كانت الثياب جديدة وصفيقة عن سميكة وواسعة. والبياض في الثياب جمال في الدين والدنيا، من رأى نفسه يلبس أو رؤية شخص آخر يلبس ثيابا بيضاء فهذا دليل على جمال حاله في الدين والدنيا. قال: والحمرة في الثياب صالحة للنساء وتكره للرجال، إلا أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش، فهو حينئذ سرور وفرح. والصفرة في الثياب مرض، والخضرة حياة في الدين، لأنه لباس أهل الجنة. والسواد سؤدد، ده من تأويل اللفظ، سواد يسود، سؤدد وسلطان لمن يلبس السواد في اليقظة أو ينسب إلى من يلبسها، ولغيره مكروه. وثياب الصوف مال كثير. والبرد من القطن يجمع خير الدنيا والآخرة، وأجود البرود الحبرة، التي كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كان البرد من إبريس حرير فهو مال حرام وفساد في الدين، والقطن والكتان والشعر والوبر كلها مال، والعمامة ولاية، والفراش امرأة حرة أو أمة، والوسائد والمرافق والمقارب والمناديل خدم، والسرير سلطان، والمنبر سلطان إذا كان ممن يصلح لذلك، وإلا فهو شهرة، وهو للمرأة فضيحة إذا رؤيت على منبر يعني. والستور على الأبواب هم وحزن، والكرسي امرأة، والنعل امرأة، وخمار المرأة زوجها، فإن لم يكن لها زوج فوليها. باب رؤية العيون والمياه. عن خارجة بن زيد قال كانت أم العلاء الأنصارية تقول، لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم تنافسا عليهم، حرصا على أن يأخذوهم في بيوتهم. قال اقترعت الأنصار على سكناهم، قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون في السكنة، طار لنا لصار من نصيبنا، فمرض فمرضناه ثم توفي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي أن قد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قلت: لا والله لا أدري، يعني هل عندك علم؟ قلت: لا أنا ما أعرفش، أنا أتكلم كده بما رأت من حسن حاله. قلت: لا والله لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد أتاه الله اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفعل به ولا بكم. في رواية البخاري: ما يفعل بي ولا بكم، على نص الآية. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. التزم النبي عليه الصلاة والسلام بنص الآية، وهذا كان قبل أن يوحى إليه فيما يفعل الله به: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أول من يدخل الجنة وأول من يقرأ باب الجنة، فهذا إما أنه قبل أن يوحى إليه، وإما لا يدري على وجه التفصيل ما يقع في الدنيا والآخرة. قال: أما هو فقد آتاه الله اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير. هذه شهادة لعثمان بن مضعون، ولكن تأدب مع الله عز وجل. قال: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ولا بكم. قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. يعني إذا كان عثمان بن مضعون وهو من فضلاء المهاجرين السابقين، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت أم العلاء: لا أزكي بعده أحدا أبدا. قالت: ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عينا تجري، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك عمله. هذا دليل على فضل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. هذا حديث صحيح أخرجه محمد يعني البخاري. قال معمر: فسمعت غير الزهري يقول: كره المسلمون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، يعني تألموا لأنهم يعلمون فضله العظيم، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري وأن رسول الله ما يفعل به ولا بكم، وقال: وما يدريك أن الله قد أكرمه، فخشوا من ذلك. قال: حتى توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحقي بفرطنا عثمان ابن مضعون، الفرط الذي سبق يعني، فرأوا أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تزكية له وشهادة له بالخير. قال الإمام: العين الجارية عبرها صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه بالعمل الجاري، وذلك لأن هناك آثار يتركها الإنسان من بعده يظل ثوابها يحصل لك علم علمه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الحق وغير ذلك من العمل المستمر ثوابه لاستمرار نفعه. قال والساقية الصغيرة التي لا يغرق في مثلها حياة طيبة. والبحر هو الملك أو هو الملك الأعظم والملك الأعظم، فإن استقى منه ماء أصاب من الملك مالا، أو هو الملك، ممكن يكون البحر هو الملك، فإن استقى منه ماء أصاب من الملك مالا. والنهر رجل بقدر عظمه، نهر عظيم يبقى رجل، ونهر صغير يبقى رجل صغير. والماء الصافي إذا شرب فهو خير وحياة طيبة، فإن كان كدرا أصابه مرض. وشرب الماء المسخن ودخول الحمام هم ومرض. والماء الراكد أضعف في التأويل من الجاري، الماء الجاري عين جارية عمل صالح مستمر، الماء الراكد عمل ولكن أقل نفعا. والمطر غياث ورحمة إن كان عاما، فإن كان خاصا في موضع فهو أوجاع تكون في ذلك الموضع. والطين والوحل والماء الكدر هم وحزن. والسيل عدو يتسلط. والثلج والبرد والجليد هم وعذاب، إلا أن يكون الثلج قليلا في موضعه وحينه، فحينئذ يكون خصبا لأهل ذلك الموضع. والسباحة في الماء احتباس أمر. والمشي على الماء قوة يقين. ومن غمره الماء أصابه هم غالب. والغرق فيه إذا لم يمت غرق في أمر الدنيا. وانفجار العيون من الدار والحائط حيث ينكر انفجارها هم وحزن ومصيبة وبكاء بقدر قوة العين. والخمر مال حرام، فإن سكر منها أصاب معه سلطانا، يزداد سوءا حاله. والسكر من غير الشراب خوف. والنبيذ الذي يحل شربه مال حلال، وفيه نصب لما ناله من النار، انه بيطبخ مع انه لا يسكر يعني. ومن اعتصر خمرا خدم السلطان واخصب، وجرت على يده امور عظام. قال الله سبحانه وتعالى اخبارا عن رؤيا صاحب السجن، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، فاوله يوسف عليه السلام اما احدكما فيسقي ربه خمرا. وشرب اللبن فطرة، وقد يكون مالا حلالا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت ثم أعطيت فضلي عمر، قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. أخرجه البخاري ومسلم. وروي أن امرأة رأت في المنام أنها تحلب حية، فسألت ابن سيرين فقال هذه امرأة يدخل عليها أهل الأهواء، اللبن فطرة والحية عدو، ليست من الفطرة في شيء. كأنها بتطلب الفطرة من غير موضعها، ما ينفعش عند أهل الأهواء فطرة. والأشجار كلها رجال، أحوالهم كأحوال الشجر في الطبع والنفع، فمن رأى شجرا وأصاب شيئا من ثمره أصاب مالا من رجل في مثل حال ذلك الشجر. فالنخلة رجل شريف، يعني لو واحد شاف انه بياكل تمر من نخلة يبقى هيجيله مال من رجل شريف. والتمر مال. وشجر الجوز رجل أعجمي شحيح، والجوز نفسه مال مكنوز. وشجرة السدر رجل شريف، وشجرة الزيتون رجل مبارك نفاع. وثمر الزيتون هم وحزن، والزيت خير وبركة. وشجر الرمان رجل على قدرها، كبير بعد كبيرة بعد كبير. والرمان مال مجموع إذا كان حلوا. والحامض هم وحزن. والكرم والبستان امرأة. والعنب الأبيض في وقته غضارة الدنيا وخيرها، وفي غير وقته، يعني واحد شاف انه بيأكل عنب في موسم العنب أيام الناس العنب موجود في السوق يعني. غضارة الدنيا وخيرها يعني نتيجة الدنيا. وفي غير وقته مال يناله قبل الوقت الذي يرجوه، والأشجار العظام التي لا ثمر لها كالدلب والصنوبر إن رأى شيئا منها فهو رجل ضخم بعيد الصوت قليل الخير والمال. والشجر ذات الشوك رجل صعب المرام. والصفر من الثمار من المشمش والكمثرى والزعرور والأصفر ونحوها أمراض. والحامض منها هم وحزن. والحبوب كلها مال. والحشيش والكلأ مال. والزرع عمله في دينه أو دنياه. والثوم والبصل والجزر والشلجم، الشلجم ده واللفت، هم وحزن. والرياحين كلها بكاء وحزن إلا ما يرى منها نابتا في موضعه من غير أن يمسه وهو يجد ريحة فيكون ولدا. باب تأويل رؤية البقر وسائر الحيوان. قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام أبي برد، قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، جزء من السيف انقطع فهو قتل أصحابه في أحد. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. رأى بقرا تنحر، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. اتفق على صحته. قوله عليه الصلاة والسلام عن الأرض التي بها نخل: ذهب وهلي، أي وهمي تفكيري يعني، ذهب وهلي يعني تفكيري. يقال وهل الرجل يهل إذا وهم الشيء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة يثرب، وقد نهى عنه بعده، نهى عنه بعد ذلك وسماها طابة، لأنه كان يغير الاسم القبيح إلى الحسن على التبرك والتفاؤل، وإنما يسميها يثرب دائما أهل النفاق كما قال. ها؟ اسم يكره أن تسمى يثرب من التثريب. قال الإمام: هذا الحديث يشتمل على أنواع من الرؤيا، منها السيف، والسيف سلطان، فإن رآه قد رفعه فوق رأسه نال سلطانا مشهورا، فإن لم يكن ممن ينبغي له فهو ولد. وكذلك كل من أعطي سكينا أو رمحا أو قوسا ليس معه سلاح فهو ولد، فإن كان معه سلاح فهو سلطان. وما حدث في السيف من انكسار أو ثلمة أو كدورة فهو حدث فيما ينسب السيف إليه في التأويل، يعني السلطان ينكسر أو الأعوان يفقد يموتون مثلا. فإن رأى أنه سل سيفا من غمد ولدت امرأته غلاما، فإن انكسر السيف في الغمد مات الولد، وإن كسر الغمد دون السيف ماتت الأم وسلم الولد. والرمي على القوس نفوذ كتبه في سلطانه بالأمر والنهي، وانكسار القوس مصيبة. والبقر سنون سنوات، فإن كانت سمانا كانت مخاصيب، وإن كانت عجافا كانت مجاديب. قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فأول يوسف عليه السلام أكل البقرات العجاف والبقر أكل البقرات العجاف البقرات السمام بالسنين المجاديد تأكل ما جمع لها في السنين المخاصي. ومن ركب ثورا أصب مالا من عمل السلطان واستمكن من عامل تمكن من وإن رأى ثورا من العوامل ذبح وقيم لحمه فهو موت عامل وقسمة تركته. فإن كانت من غير العوامل كان رجلا ضخما والبعير رجل ضخم والناقة امرأة. ومن رأى أنه راكب بعير مجهول سافر وإن نزل عنه مرض. وإن دخل جماعة من الإبل أرضا دخلها عدو ربما كان سيلا وربما كان أوجاعا. ومن رأى أنه يرعى غنما سودا فهم أناس من العرب يرعاهم يعني يتكون مسؤولا عنهم يتولى أمرهم. فإن كانت بيضا فمن العجم. رؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت غنما كثيرة سودا دخلت في غنم كثيرة بيض. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. ده اللي حصل. العرب دخلوا في بلاد العجم وإيه واختلطوا بهم. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجل من العجم وأسعدهم به فارس أو رجال من العجم وأسعدهم به فارس. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. أخرجه مسلم. وقع في بعض طرق أحمد لو كان العلم عند الثريا. طبعا الإمام البخاري من أسعد الناس بهذا أو يعني أولى الناس بهذا التأويل يعني أن الإمام البخاري فارسي الأصل. والكبش رجل ضخم والنعجة امرأة شريفة والعنز يجري مجرى النعجة إذا كان في الرؤيا ما يدل على المرأة إلا أن العنز دون النعجة في الشرف والحسب. وقد يجري العنز مجرى البقرة في كونها سنة مخصبة إن كانت سمينة أو مجدبة إن كانت عجفاء. والفرس عز وسلطان. والأنثى من الخير امرأة شريفة. والبغل سفر. والحمار جد الرجل يسعى به. الجد اللي هو الغنى جد الرجل الغنى. فمن رأى أنه ذبح حماره ليأكل من لحمه أصاب مالا بجده أو باجتهاده. والفيل سلطان أعجمي فإن ركبه في أرض في أرض حرب كانت الدبرة على أصحاب الفيل. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني اللي يركبوا الفيل يتغلبوا. ومن أصاب حمار وحش أو وعلا وضميره أنه يريد أكله في نفسه أنه حيأكله أصاب غنيمة. ومن رأى أنه راكب حمار وحش يصرفه كيف يشاء فهو راكب معصية أو يفارق رأي جماعة المسلمين يتغلبوا. اللي راكب الفيل يبقى هو صاحب الفيل. ربنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يبقى إيه؟ يبقى أصحاب الفيل هيتغلبوا. يبقى اللي يركب الفيل فأرض حرب يتغلب. فلو شاف عدوه هو اللي ركب الفيل يبقى إيه؟ العدو هو المغلوب. شاف نفسه هو اللي ركب الفيل يبقى هو. والأسد عدو قاهر. والخنزير رجل دنيء شديد الشوكة. والضبع امرأة سوء قبيحة، والدب عدو دنيء أحمق، والذئب سلطان غشوم أو لص ضعيف كذاب، والثعلب كثير الاختلاف في التأويل، فمن رأى أنه ينازعه خاصم ذا قرابة، وإن طلب ثعلبا أصابه وجع، وإن طلبه ثعلب أصابه فزع، ومن رأى ثعلبا يهرب منه فهو غريم يراوغه، ومن أصاب ثعلبا أصاب امرأة يحبها حبا ضعيفا، وابن آوى يجري مجرى الثعلب إلا أنه أضعف، والكلب عدو دنيء غير مبالغ في عداوته، والقرد عدو ملعون، عشان لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير، والحية عدو مكاتم العداوة، والعقرب عدو ضعيف لا تجاوز عداوته لسانه، وكذا سائر الهوام أعداء على منازلهم على قدرهما، وذو السم منها أبلغ في العداوة، والنسر والعقاب سلطان قوي، والحدأة ملك خامل الذكر شديد الشوكة، والبازي سلطان ظالم، والصقر قريب منه، والغراب إنسان فاسق كذوب، والعقعق إنسان لا عهد له ولا حفاظ ولا دين، والطاووس الذكر ملك أعجمي، والأنثى من الطاووس امرأة حسناء أعجمية، والحمامة امرأة أو خادمة، والفاختة امرأة غير ألفة، والدجاج خدم، والديك رجل أعجمي من نسل الملوك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت فيما يرى النائم أن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، فأولت أن رجلا من العجم سيقتلني، فقتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة طعنة أو طعنتين. في الرواية الأخرى: ثلاث نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي، رضي الله عنه. قال في رواية في المسند بسند صحيح: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. قال: وذكر لي أنه ديك أحمر، فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، فقالت: يقتلك رجل من العجم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعصفور رجل ضخم عظيم القدر، والبلبل غلام صغير، والببغاء ولد يناغي يقلد، والطاووس أنيس من وحشة، الخفاش عابد مجتهد، والزرزور عصفور صغير صاحب أسفار، والهدهد كاتب يتعاطى دقيق العلم ولا دين له، والثناء عليه قبيح لنتن ريحه، والزنابير والذباب سفلة الناس وغوغاؤهم، والنحلة إنسان كسوب عظيم الخطر والبركة، عظيم الخطر يعني القدر، وطير الماء أفضل الطير في التأويل لأنها أكثرها ريشا وأقلها غائلة، وله سلطانان، سلطان في البر وسلطان في الماء، والسمك الطري الكبار منه إذا كثر عددها مال وغنيمة، وصغارها هموم كالصبيان، ومن أصاب سمكة طرية أو سمكتين أصاب امرأة أو امرأتين، فإن أصاب في بطنها لؤلؤة أصاب منها غلاما، والضفدع إنسان عابد مجتهد، فإن كثرت الضفادع فعذاب على ما وقع لآل فرعون، والجراد جند، والجنود إذا دخلت موضعا فهي جراد. باب السوار والحلي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أوتيت من خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، الأسود العنسي وسيلم الكذاب، اتفق على صحته. قال الإمام: من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق في ذات يده. دائما الذهب شيء يذهب فيحصل له على العكس، يعني ممكن يفرحوا بالذهب في المنام وهو الذهب في المنام ذهب يذهب، وإن كان من فضة فهو خير من الذهب، ومن رأى عليه خلخالا من ذهب أو فضة أصابه خوف أو حبس أو قيد. وليس يصلح للرجال في المنام من الحلي شيء إلا القلادة والتاج والعقد والقرط والخاتم. فأما النساء فالحلي كله زينة لهن، فالقلادة للرجل يعني ولاية أو تقلد أمانة، يتقلد قلادة. واللؤلؤ المنظوم كلام الله سبحانه وتعالى، أو من كلام البر، يعني يوفق لحفظ القرآن، أو أنه يتكلم كلاما من كلام الحسن كلام البر. فإن كان اللؤلؤ غير منظوم فإنه ولد أو غلمان، وربما كان اللؤلؤ جارية أو امرأة، والقرط زينة وجمال، والخاتم إذا كان معروف الصناعة والنقش سلطان صاحبه. فإن أعطي خاتما فتختم به ملك شيئا لم يملك، وربما كان الخاتم امرأة أو مالا أو ولدا. وفص الخاتم وجه ما يعبر الخاتم به، يعني يفسر على الملك السلطان أو على المال أو المرأة أو الولد. قال وإن كان الخاتم من ذهب كان ما نسب إليه حراما، يعني المال اللي هيجيله يبقى حرام والمرأة اللي هتجيله تبقى في حرام. وإن رأى أن حلقة خاتمه انكسرت وسقطت وبقي الفص ذهب سلطانه وبقي الذكر والجمال. ومن رأى أنه أصاب ذهبا يصيبه غرم أو يذهب ماله، فإن كان الذهب معمولا من إناء أو نحوه كان أضعف في التأويل. والدراهم مختلف التأويل على اختلاف الطباع، فمنهم من يراها في المنام فيصيبها في اليقظة، ومنهم من يعبرها بالكلام، فإن كانت بيضاء فهي كلام حسن، والدراهم كلام، وإن كانت رديئة من دراهم من الفضة، وإن كانت رديئة فكلام سوء، ومنهم من لا يوافقه شيء منها. والدراهم في الجملة خير من الدنانير، اللي من الفضة أفضل من الذهب، وقد يكون الدينار الواحد والدرهم الواحد ولدا صغيرا. انتهى كتاب تأويل الرؤى، ويليه كتاب الاستئذان إن شاء الله تبارك وتعالى. لا ما يلزمش. هل من أسماء الله خير؟ لا لا يلزم. والله خير، فالله خير حافظا، والله خير عطاء. وما نعرش السياق. هل إن رأى ما يدل على هم وحزن يحزن أو ماذا يفعل؟ يأثفل عن شماله ثلاثا. فايدت بقى الحاجات دي كلها العملية، إن الإنسان إذا رأى شيئا يمكن تأويله على شيء يكرهه يعمله، يأثفل عن شماله ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. يعني هذا العلم ليس كل أحد يتقنه، ولكن من علم منه شيئا ورأى شيئا أوله على شيء مكروه يأثفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. كيف يمكن استغلال الأحداث المعاصرة دعويا بإثارة وتعليم الناس قضايا لا يعني يمكن تبينها بمثل هذا القدر في غير هذه الأحوال، من بغض الكفار والنصارى خصوصا، وبيان عداوتهم للمسلمين، وبيان كيدهم وخطرهم، وأنهم في الحقيقة يتربصون بالمسلمين سوءا وشرا. والناس تسمع بالليل والنهار وتعلم منذ الصغر أنه لا فرق بين مسلم ونصراني خصوصا. فهذا فرصة لبيان قول الله عز وجل: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لا شك أن يعني من أهم الأمور دعوتهم إلى الله عز وجل، لأن هذه فرصة عظيمة. الظلم والعدوان يحيق بصاحبه، لأن الله قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فما فعلوه من ظلم المسلمين والمسلمات الذين يدخلون في الدين منهم يجعل قلوبا كثيرة تتجرأ على الدخول في الدين، ويقذف الله عز وجل في قلوبهم خصوصا مع طعنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ما يبتر ويقطع أمرهم. فإن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر، فإن من يطعن في القرآن لابد أن يكون أمره إلى خسرة، ولابد أن ينقطع ذكره، هذا حكم الله عز وجل. ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينقطع عنه. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، البر الإحسان، وتقسطوا إليهم، العدل، إن الله يحب المقسطين. بل نحن نعدل مع كل أحد حتى لو كان كافرا حربيا، حتى لو حاربنا نحن نعدل معه، العدل وشرع الله عز وجل. البر والإحسان ما أمروا به من البر والقسط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة، لأن الله قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هذه الأوصاف ليس معناها أنه يجوز أن يتولى غير من لم يفعل ذلك، وإنما تهييج على عدم موالاة هؤلاء الكفار ونهي عن ذلك. وغيرهم ينهى عن موالاته كذلك، ولكن يؤمر أو يعني لا ينهى عن البر والقسط. يمكن أن نحسن إلى من لا يقاتلنا في الدين، نطعمه إذا جاع، نكسوه إذا عري، نعوده إذا مرض، نهدي إليه ونقبل هديته، ونتعامل معه بالإحسان، ونعدل معه في كل الأحوال. أما الحب والنصرة الصداقة الطاعة والمتابعة فهذه موالاة لا تحصل لكافر حربي أو ذمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذم عبد الله بن أبي وقال أهلكك حب يهود، وذمه الله عز وجل على موالاة اليهود، وقد كان طائفة منهم أصلا ذات عهد ثم نقضوا العهود، فذمه الله عز وجل على موالاتهم. موالاة الكفار لا تجوز ولو كانوا معاهدين، لأن الموالاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا حصر. في هذا الوقت يتعرض الإسلام والمسلمون إلى فتن مثل الطعن في القرآن وفي السيدة عائشة رضي الله عنها وفتنة المسلمين في دينهم. هل هذه الفتن تدل على خير للمسلمين؟ نعم إن شاء الله، هي تدل على مصالح عظيمة، لأن الله عز وجل دائما يجعل من وراء هذه الفتن ثباتا لأهل الإيمان وتمييزا لأهل الكفر والنفاق، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذا الخبيث الذي يسب عائشة رضي الله عنها فضح الشيعة، بعد أن كان ما أقول مئات الألوف ملايين المسلمين معجبون بحسن نصر الله وأمثاله وبإيران التي تجابه الشيطان الأكبر أمريكا، وهي حليفة في الحقيقة وتعاون الأمريكان على احتلال بلاد المسلمين، بلاد أهل التي يكثر فيها أهل السنة كأفغانستان والعراق. ولذلك نقول أن هذه الفضائح تجعل عامة المسلمين ينتبهون إلى خطر هؤلاء الرافضة، وأن الشيعة في الحقيقة أعداء وليسوا أولياء لنا، ولا يمكن أن يستفاد منهم، بل الحقيقة دائما أنهم يكنون لأهل السنة كل عداء. وإذا كانوا يكنون لأبي بكر وعمر وعائشة هذا القدر الفظيع من العداوة، فما الظن ببقية المسلمين؟ هم من شر الأعداء. وماشي احنا موضوع الحج ده يعني اعداء بس منتسبين للامه زي المنافق كده، هو مش كان عايش وبيروح يحج رهر والمنافقين بيحجوا، ولكن ايه هو العدو فاحذرهم. رجل طلق زوجته عدة مرات، في كل مرة يقول له بعضهم كفر عن هذه اليمين. فيش كفرة يمين في انت طالق، انت طالق ما فيش كفرة يمين. لو عملت كذا تبقى طالق، هي دي اللي محتمل يبقى فيها كفر. في المرة الأخيرة أفتاه الجميع بأنها لا تحل له، لما ذهب إلى لجنة الفتوى قالوا له كفر. ما لجنة الفتوى؟ أنا لا أنصح الإخوة بأن يذهبوا إلى لجنة الفتوى في مسائل الطلاق، هم لا يجعلون طلاقا يقع، لأن مذهبهم وطريقتهم في الإفتاء في البحث عن الرخص في المذاهب والأقوال الساقطة والباطلة، وليسوا أصحاب دليل. يفتون في إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية بأنها واقعة، وفي الثالثة على بنفس الطريقة يفتون بأنها ليست واقعة. ده كلام أصلا لا ينضبط، لذلك لا أنصح بذلك. لابد إلا أن يعلم بعض الشيوخ الأفاضل العلماء بهذه المسائل يستفتيهم. ها؟ لجنة؟ لا مش لازم. إيه اللي لازم لجنة؟ ده سؤال تسأله. ده سؤال تسأله برضو، أن تسأل عن حاجة يقول إن الطبقة الثالثة ما وقعهاش إلا لجنة، ده إيه العجب ده؟ ده إيه يا ابني اللي بتقوله ده؟ يا ابني علماء إيه يا ابني؟ هو في عالم يقول كده؟ هو في عالم يقول كده؟ فيش عالم يقول كده؟ في عالم يقول ما تسألش إلا لجنة؟ ده كلام. يسأل من يعلمه من أهل العلم من يثق فيه. هل إذا مكن للمسلمين يجبرون نساء النصارى على الحجاب؟ لا يجبرونهم، ولكن يمنعون من التبرج الذي يفتن المسلمين، لكن ما يلزمهمش بالحجاب، دي فضيحة له. التبرج فضيحة، بس إذا الذي يفتن يمنع من ذلك.